هل تقسم العقيقة كما تقسم الأضحية أم أن الأمر فيها واسع؟ أقول وبالله التوفيق، الأمر فيها واسع، فليس هناك نص ملزم لتقسيم العقيقة أقساما معينة، والله أعلم. امرأة عليها صيام شهرين متتابعين ثم حاضت أثناء قضاء الصيام، ماذا تصنع؟ أقول بالله التوفيق، الحيض لا يقطع التتابع، بمعنى أن إذا صامت شهرا ثم حاضت ثم طهرت من المحيض في اليوم السابع على سبيل المثال، بعد أن تقضي الشهرين المتتابعين تقضي الأيام التي أفطرتها أثناء حيضتها، وبالله التوفيق. وكذلك فإن المرض لا يقطع التتابع أيضا، وكذلك فإن السفر لا يقطع التتابع أيضا، والله أعلم. فكما أنه لا يقطع، كما أنه يجوز في رمضان للمسافر أن يفطر، كذلك جاز لمن عليه كفارة أن يفطر إذا سافر أو إذا مرض، والله أعلم. يسأل، هل الوصية قبل الدين أم الدين قبل الوصية؟ وقد قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. أقول، جماهير العلماء على أن الدين يسدد قبل الوصية، الدين يسدد قبل الوصية، هذا عليه جماهير العلماء، بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، والله أعلم. امرأة تريد أن توصي لابنتها التي لم تتزوج بمبلغ زائد عن سائر أخواتها وإخوانها لكونها لم تتزوج. أقول وبالله التوفيق، إذا كانت وصية بعد الوفاة فلا تجوز، لأن البنت من الورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث. أما إن كانت هبة في الدنيا جاز ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير شيخ مصطفى. الله يبارك فيك ويحفظك، ينور بصرك وبصيرتك يا رب. وإياك يا رب. لو سمحت أعطيني لو دقيقتين أكمل ما في جعبتي، إذا جيت أفهم الكلام وأستفيد إذا كنت أتفضل. أتفضل. أتفضل. عندي ثلاث نقاط. النقطة الأولى من ناحية القول بعدم تكفير الصلاة، من ناحية إذا وجهت أن تقول مثلا أنتم مثل العلماء هذه البلاد يقولون بالقول الحنابلة، لا هم يقولون بالدليل صراحة، هذا ما دين الله به، هم مذهبهم الدليل، إن كان مع الحنابلة الدليل فهو على العين والرأس. جزاك الله خير. إيه هذا النقطة الأولى. نشكرك على هذا. نشكرك على هذا. الثاني. النقطة الثانية من ناحية نسأل عن اللي يقولون مثلا إنه يجحود يعني هذا، لكن منين أسأل منين الجحود والرسول في جوامع الكلم يستطيع أن يقول ترك الصلاة جاهل، وقال ترك لم يخرج جحود. النقطة الثالثة من ناحية أدلة القائلين من عدم التكفير، أشوف أنها في العموميات يعني، لكن القائلين التكفير واضحة منها يعني يفهم العام، منها قول الله سبحانه وتعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم، هذه صريحة واضحة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوم إذا سمع الأذان توقف عن الكتاب. وأما أدلة القائلين من عدم التكفير، عفوا في سؤال بس سريع قبل أن تفوتنا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الزكاة ما حكم تاركها؟ والله هذا يقول كان الشيخ أو الإمام أبو بكر يقتنوا لا يعني عفوا، هل تارك الزكاة كافر؟ هي اقترنت بالصلاة، استدللت بالآية الكريمة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما حكم تارك الزكاة من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري أن الشيخ أن الإمام أبو بكر قتلهم ولا يقاتل إلا كافر، يعني هذا القول أيضا خلاف قول الجماهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار، فما دام سينظر إذن هو مسلم، لأنه إذا لم يكن مسلما سيخلد. فهنا الزكاة اقترنت بالصلاة، وقوله فإن تابوا، إن تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام في كل الأحوال. عندنا على سبيل المثال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج لمن استطاع عليه سبيلا. تارك الشهادتين كافر بالإجماع، تارك الصلاة على خلاف فيه، تارك الزكاة عند الجماهير لا يكفر إلا بالجحود، تارك الصيام لا يكفر إلا بالجحود، وكذلك الحج. فتفضل واصل، تفضل. أما أجل تقايلين بعد التكفير مثلا إن الله لا يغفر ويشرك به، هذه يفهمها مثلا الشرك كفر، أليس كذلك؟ والنفاق كفر، وترك الصلاة بين الرسول بين الرجل والشرك ترك الصلاة، بالتالي خرج عن الإيمان ولا تنطبق عليه الآية. طيب سؤال لي سؤال أصلا، أنت تعرف أن الصلاة الصلوات 5 فرضت ليلة الإسراء، أليس كذلك؟ نعم. حال المسلمين قبلها، قبل أن تفرض الصلاة، كانوا ما كان ما شأنهم؟ الآن يعني هل كانوا يعني ما شأنهم؟ ألم يكونوا موحدين؟ نعم موحدين، موحدين. نعم. مع ذلك هو هذه من حجج القائلين بأن الكفر كفر عمل، أنهم هم كانوا أهل توحيد، وكان كل أمر يأتيهم من الله ينفذونه يعملون به. لكن الشيخ مثلا قولهم كذلك من ناحيه بطاقه وكذلك من تخرج من النار من قال لا اله الا الله، لكن لا اله الا الله الشيخ لا شروط ونواقض. لا عفوا، هل انت مررت على لفظه اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط؟ هذا ما ذكرته انت يعني انا ارجو ان تراجعها ايضا. الله انت ذكرت من قال لا اله الا الله يعني يخرج من قال لا اله الا الله. انا ذكرنا يعني احترزت بعض الشيء لخلاف طفيف، لكن ثابت يقينا اخرجه من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذره. ثم شيء مهم، شيء في غايه من الاهميه، الست تعلم ان هناك كفر دون كفر؟ لا شك هذا من أصول أهل السنة، أن هناك كفر دون كفر. كفران العشير، كفران المرأة للعشير، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. من ادعى إلى غير أبيه ويعلم فهو به كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والنبي قال الله قال وإن طائفتان من اقتتلوا. فعلى أي حال المسألة كما سمعت بارك الله فيكم فمسألة خلافية، وقد ذكرت ما عندي فيها والله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت شيخ حضرتك، احنا كنا في الحج السنة اللي فاتت، فكنا بنروح نرجم بعد أذان الفجر. نعم. فقالوا لنا لا، لما رجعنا قالوا لنا لا، كان لازم ترجموا بعد الزوال وانتوا كده عليكم دم. هل احنا علينا دم ولا لا؟ عفوا، رميت الجمرات في الحج قبل الظهر، قبل الزوال. في أيام التشريق. بعد صلاة الفجر. في أيام التشريق. خالفت السنة لكن الحج صحيح. لا ليش فادو ولا دم ولا حاجة؟ لا بس أجرك أقل. بس آخر يوم كنا احنا متأخرين. فرجمنا بعد الساعة 1 بالليل. عموما لا، هذا خطأ الذي يفعله المصريون، هذا خطأ. لأنهم يعني يرمون الجمرات، يرمون جمرة يوم 12 بعد الساعة 12 ليلا، أو يرمونها كذا يعني قبل فجر يوم 12 يرمون وينصرفون، هذا خطأ. والأحوط لك أن تذبحي دما إذا كنت صنعت ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم الشيخ، بسألك سؤال. تفضل. في عندنا في من عدة مشايخ، وكل منا شيخ يطلب حاجة أنهم يقولوا أن نحن على السنة، برأيك من اتبع؟ اتبع الذي معه دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لم تؤمر بأن تكون مذهبيا، إنما أمرت أن تكون متبعا لكلام الله وكلام رسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تفضل. السلام عليكم. رجل يريد أن يوصي لزوجته أن تمكث في بيت الزوجية بعد وفاته، ولا يقسم البيت إلا إذا ماتت الزوجة. أقول: هذه الوصية إن كانت وصية فهي وصية باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، والزوجة من الورثة. أما إن كان شيئا وديا كنصيحة فله أن ينصح بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل: هل المضمضة واجبة في الوضوء أم مستحبة؟ أقول وبالله التوفيق: المضمضة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء قال: توضأ كما أمرك الله عز وجل، ولم يذكر الله في الآية الكريمة المضمضة. فالمضمضة سنة مستحبة ليست بواجبة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. نعم. كان الشيخ مصطفى. تفضل، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. يا شيخ، أحد النساء حجرت بيتها وزوجها، حجت لزوجها ما يهتم فيها أو ما يحرص عليها، ما الحكم في ذلك يا شيخ؟ عفوا، أعد. أحد النساء هاجرت بيت زوجها. امرأة هاجرت بيت الزوجية. نعم، بحجة أن زوجها لا يهتم فيها. بحجة أن زوجها لا يهتم فيها. نعم. ما صورة عدم الاهتمام؟ تسأل المرأة: ما صورة عدم الاهتمام؟ إذا كان مثلا هجرها سنة مثلا، إذا كان لابد أن نعرف تفاصيل، ولا تأخذ الهاتف حتى نفتي. لماذا؟ كما قال النبي: يا حاطب ما حملك على ما صنعت. لكن إن هجرت بيت الزوجية من غير عذر فتأثم، لكن لابد أن نعرف ما صورة عدم الاهتمام بها. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أيوة كده، أنا بقول لحضرتك إحنا الثلاث يوم الأولين يعني رجمنا اللي هو بعد الفجر، اليوم الأخير بس اللي اليوم هو الأخير عفوا، اليوم الأخير شأنك شأن المصريين الذين لا يولون الشعائر اهتماما، وهم الذين يرمون جمرة أيام التشريق، جمرة اليوم الثالث، يرمونها قبل الفجر، يرمونها قبل الفجر. اليوم يبدأ من بعد الفجر، هم يرمون الجمرة بعد الساعة. ممكن الشيخ اتحسبني مثلا ان انا كده متعجلة؟ لا مش متعجلة، انت ألزمت بتوابع المتأخر. يعني ان كنت مسيرة فاذبحي ذبيحة ولن يترك الله عملك. في مصر ولا بعتها؟ أي واحد رايح هناك يذبحها في مكة إن شاء الله. فتصدقي بأي صدقة إن عجزت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يسأل: أمي ماتت فجأة، هل إن تصدقت عليها يصلها ثواب الصدقة؟ إن شاء الله يصلها ثواب الصدقة. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم الشيخ أبغى أسألك. تفضل. ما تقول الشيخ مقبل بن هادي الوازعي، هل يجوز أنا نأخذ كل فتاويه؟ الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه شيخنا، أسأل الله أن يجازيه عنا كل خير وأن يرحمه وينور قبره ويفسح لنا فيه، وهو من علماء الحديث المتقنين بارك الله فيكم، ولكنه أيضا بشر شأنه كشأن سائر علماء المسلمين، إذا جانبه الصواب في مسألة أخذنا ما وافق فيه الصواب وتركنا ما جانب الصواب فيه، فشأنه شأن سائر علماء المسلمين رحمة الله تعالى عليه وعليهم آمين. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. شيخ سورة الكهف في يوم الجمعة من أين إلى أين تنتهي؟ نعم سورة الكهف، سورة الكهف قرأتها القراءة معتها في يوم الجمعة، قراءتها طول اليوم من بعد الفجر إلى غروب الشمس، والمستحب أن تكون إلى قبل صلاة الجمعة، لكن دليل الاستحباب أيضا ليس بصريح، سيطول اليوم بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ، أطال الله في عمرك. سيدنا الشيخ جميعا. ينقض الوضوء خلع الرأس الضرس، يعني ضرسين أنا خلعتهم، هل ينقض الوضوء؟ وأبعد الله عنا وعنكم نزغ الشيطان وسوء الظن. تحياتي لك يا سيدي. آمين بارك الله فيك يا رب. خلع الضرس ومن ثم نزول الدم من الفم ليس من نواقض الوضوء، فليس هناك دليل على نقض الوضوء بخروج الدم من الجسم إلا دم الحيض كما هو معلوم. وقد قال عدد من العلماء ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وعمر رضي الله عنه لما طعن أتم صلاته مؤتما بعبد الرحمن بن عوف. السلام عليكم. سائل يسأل يقول هل استعمال قطرة العين يفطر الصائمة؟ أقول وبالله التوفيق، الذي ورد أنه يفطر الصائمة ما ذكر في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وأضيفت أمور إلى ذلك كالحيض بدليل، و قطرة العين ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، فأراها لا تفطر الصائم والله أعلم. وإذا أقسم شخص بالله أن لا يأكل ولا يشرب ثم استعمل قطرة فلا أراه يحنث، لا أراه يحنث والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا شيخاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سائل يسأل عن حكم شخص نوى الصيام من الليل ولكنه صلى الفجر ونام وكان متعبا فما استيقظ إلا عند أذان المغرب، هل يحسب له صوم؟ نعم إن شاء الله يحسب له صوم بإذن الله. امرأة كانت حائضا فرأت الطهر قبل الفجر ونوت الصيام ولكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس، هل صومها يصح؟ نعم صومها يصح. قالت عائشة رضي الله عنها وعليه أقيس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخ. نعم لمس الكلب واللعاب. شيعي شيعي. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل؟ تفضلي. حضرتك امرأة مصابة بالوسواس وتأخذ علاج طبي يعني يسبب لها شيء من النعاس. هل يجوز لها جمع الصلوات المغرب مع العشاء والظهر مع العصر؟ امرأة تتعاطى أدوية تجعلها تنام. هل يجوز لها أن تجمع؟ يجوز لها أن تجمع، هي من أصحاب الأعذار، تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والله أعلم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: هل وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراهية النوم بعد العصر؟ أقول: لم يثبت في هذا الباب خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي فيه: من نام بعد العصر فجن وذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه، تالف الإسناد. قال الليث بن سعد رحمه الله في أحد رجاله: لا أدع راحة بدني من أجل فلان الكذاب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. إزاك عمي الشيخ؟ لو سمعت بسألك سؤال. نعم. أنا باخد معاش والدي، والدي متوفي يعني، وبصرف المعاش ده عشان جوزي متوفي، فأنا عايزة أدي البابا ده معاش يعني من معاشي ده حاجة أصدق بيها، هل يوصل لوالدي يفيده؟ عفوا، يعني أنت تأخذين معاش الوالد الله يرحمه، الوالد مات، وتريدين أن تتصدقي عنه بجزء من هذا المعاش؟ لا بأس بذلك. طب إيه الفايدة؟ السلام عليكم. أنا أخليه يعني معلش. يجوز لك أن تتصدقي من معاش الوالد بصدقة عنه، وأنت من كسب أبيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا الكريم جزاك الله خيرا. وإياك. شيخنا الكريم، أنا حضرت في السعودية وصاحب العمل بيعمل لنا تأمين طبي لي ولأسرتي. طيب. وأنا أسرتي نزلتها مصر، لأن طبعا الظروف هنا في السعودية بقت صعبة جدا، أنا بقالي حوالي 6 شهور مفيش رواتب، مفيش قبض رواتب. وليا واحد زميلي هنا جاب تقريبا يعني حامل وعايز يكشف عليها، فانا بقول ممكن اديله التامين الطبي بتاع زوجتي، لان برضه ظروفه صعبه جدا، بقاله 6 شهور تقريبا ما بيبطش يعني بناكل بالعافيه. فهل ده يجوز ولا في اسمه؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. اجمعوا له من الصدقه. ما فيش والله، بس احنا كل الشركه تقريبا ما بتقبضش. نسال الله يفرج همكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ من فضلك الوضوء فيما يخص الوضوء لعاب الكلب ينقل. هذا دين الشيعة، دينهم السب والشتم، جعلوا أصحاب النبي غرضا لهم، فشغلوا بهم عن طاعة الله وطاعة رسوله، انشغلوا بسب الصحابة عن طاعة الله وطاعة رسوله، فأي دين هذا الذي تتدينون به معشر الشيعة؟ أنصح الشيعة بأن يتوبوا إلى الله من ضلالهم، فالذي يكشف الضر هو الله، ليس الحسن وليس الحسين وليس علي وليست فاطمة وليس الخميني، الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. فمعشر الشيعة، يا من حدتم عن طريق الحق والصواب، أدعوكم بدعاية الإسلام، أدعوكم إلى الله الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، الذي أنزل كتابا وفيه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أقلعوا يا معشر الشيعة عما أنتم فيه من الشرك بالله بدعاء غير الله، من الشرك بالله بتكذيب القرآن الكريم المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله معشر الشيعة. السلام عليكم يا أهل الإسلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ أنا عندي ولد مريض، أنت كانت تقول عندي انفصام في الشخصية. نعم. عندي ولد. عندك ولد. عمره 28 سنة. الله يعافيه. آمين يا رب. مرض هالولد هذا، والمهم يعني الحين يعني وآخر شيء الدكاترة يعني عالجوه كذا، وقالوا إنه هو عنده انفصام في الشخصية. يعني المصطلح مالهم إنه عنده ثنائي القطبين، يعني يمرض ولا يفقد عقله، يعني طرقته غير في وعيه. الله يشفيه ويعافيه، الله يعافيه من الشر المكروه. آمين. اصبري واحتسبي يا أختي، لا يملك أحدنا لنفسه شيئا. أنا وأنت لا نملك لأنفسنا شيئا، بين عشية وضحاها تتقلب الأمور، فنحمد الله على العافية، وربنا جعل لنا في المبتلين عبرة حتى نحمده ونشكره على العافية، وحتى ندعو الله لهؤلاء المرضى بالشفاء. أنت مأجورة إذا صبرت، أنت مأجورة بإذن الله إذا صبرت وإذا احتسبت. الحمد لله، الدنيا كلها دار ابتلاء، الدنيا كلها دار ابتلاء. بس سؤال يا شيخ، هو مرات يصلي ومرات ما يصلي. الله سبحانه أرحم به مني ومنك، ما دام في عقله يصلي مكلف، إذا غاب عن عقله ووعيه لا يكلف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا سيدنا، حكم العمل في الضرائب العامة. نعم. حكم العمل في الضرائب العامة. خفف عن أهل الإسلام قدر استطاعتك. نعم. خفف عن أهل الإسلام قدر استطاعتك. يعني هل يجوز عمل فيها سيدنا إن شاء الله؟ أقول لك خفف عن أهل الإسلام قدر استطاعتك. ربنا يبارك في سيدنا. وليت الدول تبدل الضرائب بالزكوات، ليتها تبدل الضرائب بالزكوات. اللهم آمين يا سيدنا، اللهم آمين. الله يكرمك. السلام عليكم. يسأل سائل يقول: الأمهات اللواتي يجبرن البنات على الزواج بقريب لها، قريب للأم، هل تطاع الأم في ذلك أم البنت أن تعصي أمها في ذلك؟ أقول: ليس من حق الأم وليس من حق الأب أن يجبر البنت على الزواج بمن لا تريده ولا ترغب فيه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله إنها تستحي. قال: إذنها صمتها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. الشيخ، كيف يكون الشكر لله؟ كيف يكون الشكر لله؟ وجزاكم الله خير. وجزاك الله مثله. الشكر لله له صور، منها قول الحمد لله والإكثار من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وقال سبحانه: إذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وكذا يكون الحمد بالجوارح، بالصلاة والصيام أيضا، وكذا يكون بمد اليد إلى أهل الاحتياج. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فمن شكر نعمة المال أن تتصدق، من شكر نعمة العلم أن تبذله، من شكر نعمة الصحة والعافية أن تجاهد لأعلاء كلمة الله، وكذلك أن تعين الضعفاء. فكل نعمة شكرها أيضا يكون من جنسها. بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. يسأل سائل عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. الحديث ضعيف الإسناد جدا. كذا يسأل السائل عن حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، أيضا الحديث ضعيف الإسناد جدا، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: ذهبت إلى طبيب فقال لي لابد أن تنقل لك قرنية، والقرنية وفدت من دولة أجنبية، هل يجوز استعمالها؟ نعم يجوز بالتوصيف المذكور، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ عندي سؤال، ثمن الكلب الصيد. نعم. ثمن الكلب الصيد. ثمن كلب الصيد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب عموما. عموما نهى النبي عن ثمن الكلب، وبهذا قال جمهور العلماء إلا أن المالكية انفكوا عن هذا بأن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في اقتناء كلب الصيد من ثم وعندهم بمفهومهم يجوز بيعه، فرأي المالكية جواز الاستمتاع بثمن الكلب كلب الصيد، أما الجمهور فيرون المنع لحديث النهي عن ثمن الكلب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. جزاك الله خير. رجل توفي يا شيخ وله أخت شقيقة وأخوة من أب وأخوات، وليس له أولاد وله زوجة، نسأل عن الميراث جزاك الله خيرا. وياك. الزوجة لها الربع ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، والمراد الولد والبنت، فالزوجة لها الربع. والأخت الشقيقة كما قال تعالى في خاتمة سورة النساء: أستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك هو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، هل تصح صلاة الجنازة بدون سورة الفاتحة؟ وجزاك الله خير. ماذا قلت؟ هل تصح صلاة الجنازة بدون الفاتحة؟ نعم تصح صلاة الجنازة بدون الفاتحة. الفاتحة سنة، قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة سنة، وقد جار ابن عباس ذات صلاة ولما جار بالفاتحة، ولما سئل قال إنما جارت بها لتعلموا أنها سنة، ولا فمن الصحابة وقد روي نحوه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان يرى التكبيرات على الجنازة ثلاث ولا يرى الفاتحة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم يا شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت احنا بس قريبنا ليهم مصدر دخل ربوي، يعني حاطين فلوس في البنك وبتطلع لهم فلوس كل شهر، يعني بيصرفوا منه، بس مش هو ده كل فلوسهم يعني ليهم برضو مصدر تاني حلال. فدلوقتي لما نروح نزورهم مثلا وقدموا لنا حاجة ناكلها أو نشربها ناكل من الأكل ده ولا إيه؟ الإثم عليهم ولك أن تأكلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها، أكل النبي في بيت اليهود، أقبلت سارة عليه السلام الهدية من الجبار لما أهداها هاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المقوقس ملك مصر مصرين وماريا وشيء من الهدايا الأخرى هذا. وقد سئل ابن مسعود عن نحو من هذا، فكما ورد من طريق إبراهيم النخعي عنه وصح عن إبراهيم النخعي من قوله لنا حلاوته وعليه اسمه ما دمنا لم نقره، يعني ما دمنا لم نقره. والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل عن حكم أكل المش والمش به بعض الديدان الصغيرة. أقول وبالله التوفيق، إن كانت نفسك تقبله هذا مما تجوز العلماء فيه ما لم يكن من ورائه ضرر، فإن كان من ورائه ضرر فلا ضرر ولا ضرار. إلا أنني وجدت عددا من العلماء يجوزون أكل المش بما فيه ذلك إن كانت النفس تقبله وإن لم يكن فيه ضرر. والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل عن أكل الفسيخ كذلك. الفسيخ أكله حلال إلا أن رائحته كما لا يخفى كريهة، إذا أكله الشخص فلا ينبغي أن يؤذي المصلين في المسجد برائحته الكريهة. والله أعلم. فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والله أعلم. رعب الكلب فيما أختاره من أقوال العلماء نجس، وذلك لأن النبي قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبعا الحديث، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعد جبريل أن يأتيه فلم يأتي جبريل في الوقت المحدد. قال عليه الصلاة والسلام لا يخلف الله وعده ورسله، فخرج فإذا بجبريل على الباب قال ما منعك أن تأتي؟ قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فدخل النبي يبحث فإذا بجرو يعني كلب صغير تحت السرير، فطرده النبي ونضح مكانه. والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها من أهل الإسلام. هذا وأهيب بالشيعة أن يرجعوا عما هم عليه من ضلال ويثبتوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتردوا عن الصحب الكرام وعن نساء المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنات. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله ودعائه والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ولنعتقد جميعا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.